أطلانتا هي شيء نادر في الأساطير الإغريقية، فهي إحدى أبطال الأساطير الإغريقية، وذلك بالرغم من كونها امرأة. إن اليونان القديمة كانت عالماً تسيطر عليه الرجال، ونادراً ما كان يتعدى دور المرأة قديماً دور الأمهات والزوجات الطيبات، ولم يلمع دور النساء سوى على يد منصب أوراكل بيثيا الوسيط الروحي وكاهنة الإله أبولو الذي توالت عليه العذراوات أولاً ثم الكبيرات في السن لاحقاً، وقد تسابق العديد لأخذ المشورة منها، كما لمع دور النساء أيضاً على يد محاربات الأمازون. أما عن أطلانتا فقد كانت ماهرة جداً، ويقال أنها تساوت مع الرجال في قدراتهم ومهاراتهم. إن ولادة أطلانتا هي مأساوية بعض الشيء، حيث عند ولادتها وإدراك والدها أنها أنثى قام بأخذها لغابة قريبة وتركها هناك لتموت. وكعادة الأساطير الإغريقية فإن أحد الآلهة يشفق على الطفل ويتكفل برعايته، وهذه المرة قامت الربة أرتميس ربة الصيد برعاية أطلانتا، حيث أولاً أرسلت أنثى دب لترضعها. وفي أثناء مرور مجموعة من الصيادين وجدوا أطلانتا وأخذوها معهم واعتبروها واحدة منهم. كانت المعيشة بين الصيادين شاقة للفتاة، لكنها سرعان ما تم تدريبها على أمور الصيد والجري والمصارعة، وكانت قدرات أطلانتا تكبر بشكل ملحوظ حتى أنها تساوت مع قدرات الرجال وفاقتهم في بعض حالات. وعلى الرغم من كونها قد عاشت في مجتمع من الذكور، إلا أنها قد قطعت عهداً على نفسها أن تظل عذراء، ونذرت ذلك للربة أرتميس التي كانت قد أنقذتها من قبل. شاركت أطلانتا في مطاردة الخنزير الكاليدوني، وكانت مكافأة قتله هي الحصول على أنياب الخنزير وجلده، وقد كانت أطلانتا أول من أصاب الخنزير بسهامها. أما عن ميليجر الذي قتل الخنزير، قد تنازل عن الجائزة لأطلانتا كونها هي التي أصابته أولاً، وقد نشب صراع بين ميليجر وأخواله حول الجائزة الذي انتهى أخيراً بمقتل أخواله ومقتل ميليجر هو الآخر. بعد وفاة ميليجر وأخواله الذين تنازعوا على الجائزة انتقلت إلى أطلانتا، وقد قامت أطلانتا بوضعهم في بستان أرتميس المقدس في أركاديا. حزنت أطلانتا وبشدة على موت ميليجر، ورأت أنه من الأفضل العودة لوالدها الذي كان قد تخلى عنها من قبل. وعند وصولها ومعرفة الأب القصة الكاملة لابنته، تملكه الفخر والندم على فعلته السابقة، لكن أطلانتا قد وقعت في فخ آخر، وهو محاولة والدها تزويجها. كانت أطلانتا قد نذرت حياتها لأرتميس وأقسمت على البقاء عذراء، ففكرت في حيلة ما، وهي أنها ستتزوج فقط من الذي يستطيع هزيمتها في الجري، وفي المقابل سيتم قتل من يفشل من الخاطبين. تراجع بعض من الخاطبين عن الخطبة، وذلك لخوفهم من الموت، بينما أصر آخرون، وقد كانت المكافأة وهي الزواج من أطلانتا يفوق المخاطرة. تم إعدام الكثير من الخاطبين، وعندما جاء دور الأخير كان يعلم تمام العلم أنه لن يستطيع التغلب على أتلانتا، وقد صلى للربة أفروديت مخلصا طالبا منها المساعدة. استجابت الربة أفروديت لدعوات الرجل الصادقة، وقامت بإعطائه 3 تفاحات ذهبية من بستان هيسبيريدوس، وقالت له: عندما تبدأ أتلانتا في الجري فإنه سيقذف التفاحات الذهبية أمامها في محاولة تعطيلها، لأنها ستستغرق وقتا لجمعهم. وبالفعل غلب الخطيب الأخير أتلانتا في منافسة الجري وتزوج منها. أما عن الوعد الذي كانت قطعته أتلانتا لأرتميس وهي أن تظل عذراء، فقد قوبل بعقاب من الربة أرتميس، وماتت أتلانتا في النهاية.